نعم أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أسئلة من غرفة السرداب. شيخ يقول: شيخنا الفاضل بارك الله فيك، ما هو الصحيح في حلق الشعر للمولودة وهي أنثى في اليوم السابع؟ طبعا من السنة حلق رأس المولود وذلك في اليوم السابع، وهذا للذكر فقط وليس للأنثى، لأن الأنثى جاء النهي عن حلق شعرها كما جاء في حديث علي رضي الله عنه. نعم.